الفصل التاسع عشر. الأسبوع مضغوط، فقد درست في المدرسة كل يوم مع كاثرين، وبعد المدرسة كل يوم مع السيدة في، وكل المساء في المنزل أيضاً. لقد راجعت الكلمات من جميع مستويات اللوح، مارست هجاء الكلمات الطويلة ومطابقة الوقائع والتواريخ. اخترعت ألعابي الخاصة، أمي اختبرتني في الزهور والمصطلحات الطبية، أبي سألني أسئلة حول الاقتصاد وإدارة البيع بالتجزئة والرياضة، وأنا ابتلعت كل شيء ابتلاعاً. أحياناً أجلس في غرفتي وأكتب فقط الجمل الجديدة في الفيرا لنطقها، حرف واحد في وقت واحد. استغرقت العملية ساعات، ولكن بمجرد الإدخال في الفيرا كل ما عليك فعله هو الضغط على زر واحد ليتم لفظ الجملة كاملة لي. أتوقع أن السؤال الأكثر من غيره تكراراً الذي واجهته بصيغ مختلفة وغريبة هو: ما مشكلتك؟ الناس في كثير من الأحيان تريد أن تعرف إذا ما كنت أنا مريضة أو أتألم، أو ما إذا كنت في حالة يمكن علاجها والشفاء منها. لذلك أنا على استعداد لإجابتين، واحدة مهذبة ولكنها من نوع يعتمد على الكلمات، وواحدة ذكية قليلاً. لأولئك الذين يشعرون بالقلق حقاً، أنا أضغط على زر ليقول: لدي شلل رباعي ثنائي الجانب، المعروف أيضاً باسم الشلل الدماغي، وهو ما يحد من حركة جسدي ولكنه لا يحد من عقلي. أعتقد أن الجزء الأخير لطيف جداً، ولأشخاص مثل كلير ومولي أقول: لدينا جميعاً إعاقات، فما هي إعاقتك أنت؟ أنا أتشوق لاستخدام الثانية. عندما قرأتهما السيدة في ضحكت من كل قلبها. الآن حان السبت ما قبل الاختبارات، والسيدة في وأنا جالستان في الخارج على الشرفة الأمامية لمنزلها. أنا ألبس سترة خفيفة ولكنها من النوع المناسب لأيام نادرة الدفء في فبراير والتي تنطلي على الزنابق في فصل الربيع هنا، فأنا أريد أن أحذر البراعم الصغيرة وأقول: انتظري، ستنزل الثلوج الأسبوع القادم، فانتظري لمدة شهر آخر. ولكن في كل عام وفي وقت تظل زهور الربيع المبكرة ترتعش في الثلجة الأخيرة من الموسم. ونحن جالستان أخذنا ننظر إلى خصلات من الغيوم تحوم فوق رؤوسنا، ويطفو طائر الحسون الأشبه بكناري ملون على الدرابزين ناظرا في وحدة تغذية الطيور الفارغة تتدلى من فوقه. ولو كان في وسعه أن يتكلم، أراهن أنه سوف يطالب بنبات البلان الشوكي وبأيام أخرى أكثر دفئا مثل هذا اليوم. ماذا ستفعلين إن كان باستطاعتك الطيران؟ سألتني السيدة في وهي تنقل نظراتها من الطيور إلي. هل هذا في المسابقة؟ سألتها مبتسمة وأنا أكتب. أعتقد أننا قد درسنا ما يكفي عن كل شيء آخر، قالت وهي تضحك. ربما سأخاف من الطيران، كتبت. تخافين أن تقعي؟ تساءلت. لا، خائفة من الشعور بالفرحة، فقد أطير بعيدا ولا أعود. استغرق ذلك مني وقتا طويلا للكتابة، بقيت هادئة لمدة طويلة جدا، وأخيرا قالت: أنت طير يا ميلودي، وسوف تطيرين يوم الاثنين عند إجراء الاختبار. سمعت الباب الأمامي لمنزلنا يغلق، فلوحت لأمي وبني وهما تقتربان من الشرفة. بترسكوتش سعيد بوضوح لإطلاق العنان له ويمشي بجانبهما مشمشما قاع كل شجرة، وبني تمشي بعزم وثقة وعلى وجهها علامات بين الاستهجان والابتسام لأنها تركز على السير في الممر بين المنزلين، ثم تتسلق الدرج الأمامي بكلتا يديها وبقدميها وترتدي ثيابا منتفخة في فصل الشتاء وسترة وقبعة مصنوعة من القش الأزرق وملتوية من كثرة جلوسها عليها، واللعبة المسكينة بطبيعة الحال مجرورة وراءها. دي دي، قالت بصوت عال لأنها وصلت في النهاية إلى الدرجة العليا، وأنا ما زلت متحيرة من سهولة فعلها للأشياء. تلمست كم ثوب السيدة في وأنا أفكر بما سألتني. الحرية، كتبت مشيرا في الوقت ذاته إلى بيني. الحرية. أومأت لي السيدة فالنسيا أنها تتفهم. يا له من يوم مجيد، تقول أمي وهي تتنفس بعمق. هل تعتقدين أن فصل الشتاء قد انتهى؟ فكتبت: البرودة الشديدة قادمة. أنت على حق، ولكن من المؤكد أنكما راجعتما جيدا، قالت أمي وهي تفك سترة بيني كيف يتقدم فريق الدراسة. جلس بتريسكوتش عند أسفل الدرج، أقسم أن الكلب بدا كما لو أنه يبتسم. جيد، قلت من خلال الجهاز المتكلم. أنت مدهشة يا فيوليت، قالت أمي. الوقت والجهد الذي بذلتيه في تعليمها وجعلها على استعداد لهذا الاختبار و... ثم أخذت فسحة من الوقت قبل أن تكمل. لابد أنك درستيها الآلاف من الكلمات. ردت السيدة في بلا مبالاة، لا أحد يبدو مندهشا من أن بني تمتص وتتعلم آلاف الكلمات. ميلودي لا تختلف، أمي أومأت بالاتفاق. أنا أعلم أنك على حق، ولكن إنها أصعب فقط من ذلك بكثير لميلودي. لا، إنه من الصعب لنا معرفة ما في رأسها. لقد تعبت منهم وهم يتحدثون عني وكأنني في غرفة أخرى. أدرت الجهاز الخاص بي ليصل إلى أعلى صوت. دعونا نأكل كعكا، كوكيز، بني تكرر. نهضت السيدة في. أسمعك يا فاتنتي بني، دعيني أجد لنا بعض الحلويات، قالت ذلك وهي تتجه إلى داخل المنزل ملتفتة إلى أمي لتقول بهدوء. الآنسة ميلودي لها دائما مكانة خاصة في قلبي. حموضة معوية، طبعت فضحكتا. عادت السيدة في بعد دقائق قليلة مع طبق من رقائق الشوكولاتة الحارة وكوبين من الحليب في أكواب حمراء مزينة بأميرات ديزني. أنا أكره الاعتراف بذلك، ولكن هذا الكوب يجعلني أشرب ما فيه بسهولة. الكوكيز، صرخت بني ثم وصلت إلى الطبق، لكن أمي سحبتها من ذراعها إلى الخلف. قدمت السيدة في لأمي اثنتين من الكوكيز على منشفة ورقية. أمي التقطت واحدة ثم ناولتها لبني التي سرعان ما التهمتها. انظروا إلى هذه المتوحشة الصغيرة، قالت أمي ضاحكة. السيدة في فتتت كعكتي إلى أجزاء ثم وضعت قطعة منها في فمي. رغم حبي للكراميل إلا أن هذا البسكويت لابد وأنه مصنوع مع أفضل الشوكولاتة. ابتلعتها بينما أعطتني السيدة في رشفات من الحليب البارد. الكوكيز يهبط بسلاسة مع الحليب إلى المعدة، فلست بحاجة إلى المضغ. أحب أن يكون لدي ما يكفي من السيطرة على إطعام نفسي، ولكن هذا على قائمة الأشياء التي أتمناها جنبا إلى جنب مع المشي والذهاب إلى الحمام لوحدي، وأوه نعم، التحليق والطيران. مقاطعة أفكاري سألتني السيدة في، ما القارة التي تنتج أكبر محصول من حبوب الكاكاو التي تعطينا هذه الشوكولاتة؟ إفريقيا، طبعت لها. هزت رأسها وأسقطني آخر رشفة من الحليب ثم أضافت، والولاية التي تنتج معظم الحليب، كاليفورنيا، أجبتها فقالت معلنة، أعتقد أنك على استعداد يا ميلودي. أمي ربتت على خدي، أنت ذاهبة لموسيقى الروك يوم الاثنين. ثم ماذا بعد؟ كتبت لها، فقالت السيدة في متدخلة، ثم الترشيح للرئاسة. نعم هذا صحيح، رددت. في تلك اللحظة كان أبي يدخل الشارع بسيارته عائدا من عمله. كانت سيارتنا القديمة الكبيرة تحتاج إلى رحلة لمحطة غسيل السيارات. قالت أمي فرحة، أعتقد أن تشاك عاد من عمله اليوم مبكرا، وأضافت، ربما يمكننا تناول العشاء في وقت مبكر اليوم. أبي يخرج من السيارة ويلوح بيده لنا، فيشرق وجه بني فورا. بابا، دادي، أخذت تنادي، ثم نهضت واقفة وهي تتطلع إلينا بابتسامة شيطانية. إياك أن تحاولي، قالت السيدة في محذرة، أنا أعني ما أقول. لكن بني تجاهلتها وقالت، أذهب باي باي في السيارة. بني تحب أن تركب في السيارة، لا يهمها إلى أين، المتجر، مكتب البريد، فالمهم أن تجلس في مقعدها المثبت بالكرسي الخلفي بالسيارة، وهذا لا يعني الكثير بالنسبة إلي، فهي سرعان ما تغط بالنوم حالما نجتاز أول منعطف. اندفعت لملاقاة أبي نازلة عن درجتين تلتهما بدرجتين أخريين من درج الشرفة في انتظار رد فعل من أمي. بني ماري بروكس، عليك أن تعودي بكعكتك إلى هنا، صرخت بها والدتي التي عندما تستخدم الأسماء الثلاثة كلها فإنها تعني أنها أصبحت جادة فيما تقول. نظرت بني التي وصلت الجزء السفلي من الدرج إلينا متطلعة إلى الوراء بنظرة تفاخر لتقول، شوف بابا روح على الشغل. وبأسرع ما تنطلق به ساقاها القصيرتان ركضت نحو والدي. أمي بطبيعة الحال لديها أفكار أخرى، وكذلك بترسكوتش الذي قفز ونبح 3 مرات تقريبا مثل أمي باستخدامها 3 أسماء، ثم مشى بهدوء أمام بني معترضا طريقها. كلب جيد، قالت أمي، تعالي إلى هنا يا كوكي الصغيرة. في ذلك الوقت كانت قد سارعت إلى أسفل درجات الشرفة واسترجعت أختي. هذه الطفلة، تقول لوالدي، التي تتمشى على أقل من مهلها، فنانة بالهروب، أحتاج إلى 4 عيون معها. ومسحت الشوكولاتة عن وجه بني. شيء جيد أن يكون لديكم بترسكوتش هنا، قال أبي وهو يداعب الجزء العلوي من رأس الكلب. كيف حال نحاسيتي اللامعة بني اليوم؟ وقبل أمي على خدها وأخذ بني منها، فأخذت بني تفرك بقية الشوكولاتة من يديها بقميص والدي. هذا بالضبط ما كنت أريده دائما، قال أبي وهو ينظر إلى أسفل، ملابس مغطاة بالشوكولاتة. فما كان من المنديل الذي ناولته السيدة في لوالدي سوى أن لطخ القميص أكثر. أبي يضحك فقط، روح شغل دادي. وأبي عاد للتو من الشغل إلى البيت، أعطيني فرصة قصيرة. ثم أعطى بني بيديه بلطف للسيدة في وجلس مع أمي على أرجوحة الشرفة. وكيف حال حبيبتي ميلودي؟ سألني. سوبر، كتبت على الجهاز الخاص بي. جاهزة للمنافسة؟ نعم، رددت. نهض أبي وجلس القرفصاء أمامي. أنت سوف تبدعين في هذا الاختبار وتدخلين فريق المسابقة. أستطيع أن أقول إنه يعني ما يقول. أنا واثقة من نفسي، وعائلتي تثق بي أيضا، وكذلك السيدة في، لكني لست متأكدة من بقية العالم.